بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على الإمام غير الراتب أحكامه التي تتصل بذلك، انتقل إلى الكلام على شروط الإمام الراتب فقال: نعم. ولما ذكر من تكره إمامته مطلقا ذكر من تكره إمامته إن كان راتبا فقال: وكره ترتب خصي ومأمون. من تقدم أن مناصب الدين الأصل فيها أن تمنح لمن يرفع قدرها لا لمن يهبط بها وبمستواها وبمرتبتها، وهذا الذي قرره الفقهاء هنا جار على هذا الأصل، أن الشعائر الدينية والمناصب الدينية إذا تولاها من يرفع من شأنها أو ترتفع به في قلوب الناس فذاك هو الذي يتحقق به تمام الدين ورسوخ العقائد وثبات الناس عليها. وإذا أسندت إلى من يخفضها ويلحق بها الضرر فإن ذلك يضر بها ويضر بالدين أيضا. لذلك تقدم أن من أراد أن يخرب الدين كان يأتي من هذا الوجه، وأنه يضع الإنسان الخسيس في المنصب الخطير فيهبط ذلك المنصب أسفل السافلين وينفر منه الناس ويحتقرون ذلك المنصب كالإفتاء والإمامة والقضاء وما جرى مجرى ذلك. إذن حكمة التي رآها الفقهاء فيما سلف واعتبروها لاحظها أعداؤهم بالنقيض، لذلك يذهبون إلى عكس ما يقوله الفقهاء في هذا الموضوع. ولذلك قرروا أن لا يكون الإمام خصيا لأنه ناقص في جسمه، والخصي معروف، فمن كان بهذا الحال فإنه لا يكون إماما راتبا، أنه ناقص في جسده غير تامين، فيلحق بمن كان ناقص بدني بأن دهمت مثلا يده أو ذهبت رجله أو شيء مما تقدمت الإشارة إليه. فالخصي لا يكون إماما لأنه ناقص. ومعلوم أن الحقائق الشرعية إذا تعلقت بحقيقة فإنها تطلب فيها أعلى مراتبها، قد تقدم مثل ذلك وقد ذكر مثل ذلك في الأضحية، فالأضحية لا بد أن تكون تامة الخلقة غير ناقصة، ثم بعد ذلك ينظر في النقص هل يرفع الحقيقة أو لا يرفعها ولكن يؤثر في تمامها. إذن فالإمام لا يكون الخصي لا يكون إماما، وكذلك أيضا لا يكون الإمام المأبون الذي عطفه، والمأبون فسره بقوله: وكره ترتب خصي ومأبون في الفرائض والسنن بحضر لا في تراويح أو سفر أو غير راتب. والمراد بمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء، أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به، أو من كان يفعل به وتاب وصارت الأذن تتكلم فيه، فلا ينافي ما قدمه المصنف من أن الفاسق بجارحة لا تصح إمامته وإن كان ضعيفا. المأبون هو الذي يكون فيه في جسمه ما يدل على صفة من صفة الأنوثة، كان يكون إذا تكلم يتكلم كما تتكلم المرأة، سواء كان ذلك بطبعه أو كان ذلك بالتربية أو كان ذلك عن قصد هكذا. ويضمر الإنسان بفعل الذي يربيه، لأن التربية تغير طبيعة الإنسان وتؤثر فيه وتزيد فيه وتنقص. ومن ظن أن الشخص إذا ولد بطبعه الأصلي لا يتغير فهو واهم، إذن المأبون هو هذا الذي يتكسر في مشيته أو يتكسر في صوته إذا مشيت يمشي كما تمشي النساء، وإذا تكلم كأنك تسمع امرأة تتكلم، فهذا أدنى مرتبة فيه أنه مكروه، هذا هو أدنى يعني هذا في الصوت والمشية أو هيئة من هيئتي التي لا تكون للرجال وإنما تكون للنساء. الثاني الصورة الثانية أن لا يكون كذلك ولكنه يشتهي هذا الأمر وإن لم يفعل به، أما إن كان قد فعل به فهذا فاسق اشتهي ذلك، فيه طبيعة تميل إلى هذه الأمور ولكنه لم يفعل به ذلك، لكن يشتهي دار في نفسه الرغبة في هذا الأمر وعلم الناس منه ذلك أن هذا مسري لا يمكن أن نصفه بهذا الوصف إلا إذا كان ما دليل يدل على ذلك، لو وجد ما يدل على صحة هذا الأمر. الصورة الثالثة أن يكون ممن كان هذا الحال حاله فيما سبق ثم تابع، ولكن ما زال الناس يذكرونه بذلك، ومعلوم بالضرورة أن الذي يقع عليه هذا الفعل يكون مهانا حقيرا عند الناس ولا ينفك عنه هذا الوصف ولو كان أغنى الناس ولو كان أعلم الناس، وصف خبيث جدا جدا جدا جدا يكسر رجولة الرجل إلى الأبد ولو تابع. هذه طبيعة الإنسان، مهما كان هذا الذي أوقع فاحشة في هذا الرجل يصلي وراءه فبالضرورة أنه سيره حقيرا لا يساوي شيئا، وأنه ساقط الرجولة حقير مدان مهان إلى آخر ما هنالك. قد هي خطيرة جدا في هذا الفعل أنه يزيل رجولة الرجل، ولذلك الذين الآن يدعون إلى إباحة هذا الأمر يريدون أن يدمروا أهم ركن في الرجولة، وقد ينتهض المرء يوما ويرجع إليه باله فيخرج من البلد الذي عرف فيه بذلك، وربما يقتل الشخص إذا أحس بأن رجولته قد دمرت به، أو ربما يقتل نفسه إذا أحس بأنه وجوده تلاشى بهذا الأمر. وبذلك فالمأبون هو هذا، إذا كان يضعو مثلا المساحق وخا ما يكون كيمشي مشيات النساء ولم يكن بهذه الأوصاف التي ذكرت، لكن يضعو مساحق بعد الرجال كيضعو ديك الصباغة على الوجه باش يبان بأنه باقي صغير ولا باقي شاب ولا باش يبان بأنه راه مازال على بال، هذا ذاك الرجال والنساء الله أعلم ليش كيدير هذاك البكور الله أعلم، حسة في منتهاها أن يقال للرجل إنك على غير ما فطرك الله عليه، لا سيجب أن يحارب هذا، سيجب أن يحارب جن يحارب في الصغار والكبار، أن هذا أهم فطرة في الإنسان هي هذه، وذلك يجب أن توضع لها شدائد ما يتمكن منه من حفظها. خطير جدا هذا، لله وإن إليه راجعون. وأما إذا كان ذلك مستباحا عند قوم كما يدعو إليه، إذا بدأت الشباب تضحك علينا هنا تتفلى علينا هنا يقول حنا كندعو إلى محاربة زواج القاصرات، أعطونا التربية الجنسية في فرنسا الآن لننظر ماذا فيها، أعطونا التربية الجنسية في في في في بريطانيا شنو فيها من الروض، مع أن علماء النفس يؤكدون أن هذه التربية تدمر النمو العاطفي للولد والبنت. يضحكوا عليه يقول لك والله أنتم كتجيو القاصرات اغتصاب في سن الروض، في الروض يبدأون بهذه الأخبار. ومما يدرس لهم الجندار، أنه أن الرجل ليس رجلا بصفته وإنما بما يميل إليه من أمه أو أبيه. يعني واحد الحرب على الإنسانية وعلى الفطرة وعلى البشرية لم يسبق لها نظير. يتقزز المرء من أن يقرأ هذه الأشياء، مع أن هذا مقرر قانون في الدول الأوروبية. صفر صفر، ماشي سنة، من صفر إلى ما لا نهاية وفاة عمر يعلمونه هذه الأشياء. والغريب أنهم يعلمون إذن حتى ما ليس معروفا في الطبيعة، ما يسمى بما هو معروف، يدرسونهم هذه الأشياء. يقول أنت ما تكون أنا امرأة ولا رجل، لا لا لا لا، دع ميولك أن تميل، دع ميولك أن تميل، فمسندر ليس فطرتك، ما رغبتك هي المعيار وليس الجسم. والولد ماذا يفعل إذا كان يعود على مثل هذا؟ تنكسر فطرته، الفطرة تتغير، الفطرة تتبدل، الفطرة يزداد فيها وينقص، وهكذا. حرب ليس لها نظير على الإنسانية. عقلاء البشرية، ماشي عقلاء المسلمين، عقلاء البشرية بما فيها ملحدون الذين بقي عندهم شيء من الإنسان يصرخون، هذا تدمير للإنسان، تدمير للبشرية. دخل الصبي في الروض وهو لا يعلم شيئا، وهو لا يعلم أي شيء، وتعلمه أمور لا يجوز في التربية أن يجاب عن هذه الأسئلة إلا بعد أن تطرح من الولد، فإن لم تطرح فلا يجوز. منذ أن ظهرت طوائف استولت على مقالد الإنسانية وكانوا أولاد الزنا، وكانوا من هذا الصنف الذي كلامنا فيه، منذ أن تولوا رئاسة الإنسانية، رئاسة المحافل الدولية، رسالة المدراء الكبار، يسنون الشرائع لأصحابهم ولمن هو مثلهم، لأنهم يشعرون بالنقص، يشعرون بالنقص، لذلك يشرعون ذلك. وما كتب في هذا الموضوع كثير، ولكنه لا يذكر في الإعلام ولا ينشر بين الناس، وهو كارثة بمعنى الكلمة. التربية الجنسية الآن تجد بشي علماني شحادتي تجد تضحك عليك، أسيد اغتصاب الفتيات في سن 16، اغتصاب الفتيات في سن 17 ويزوجونهم، وسنقوم بحملتين، دي ما تقيس بنتي، ما تقيس ولدي، ما تقيس. ولكنه عندما يذهب بولدي يذهب به إلى مدرستي الميسون دير فرنسا ولا دير إسبانيا ولا دير كذا، حيث يتعلمون هذه الأشياء. حتى لبيت الدنيا حمار، الدنيا حمار بعد بشوية دير فكر، والدنيا حمار تهز البرد عاود تقلب عليا، ويلي جيب على جلابة ولا شي حاجة، وديك الساعة نقول نلبس جلابة وندير حمار، ما تجيب البرد مباشرة وديرها لي، راه نفسك. هؤلاء الناس شنوا حربا شرسة على الإنسانية وعلى البشرية، وليس على المسلمين. المسلمين إنما اتجه إليهم هذا الأمر بقوة لوجود المناعة عندهم. أنا مسلم بطبعه يقول أنا مع الله، ما عندي شي حاجة أخرى تستند إلى هذا الكون. أسيدي ماشي شغلك، يكون ولا ما يكون ماشي شغلك، أنا أستند إلى الله. أنا ما نستند للنظرية الفكرية ولا بشار ولا فيلسوف ولا شي صعلوك ولا أي شيء، علاقتي بالخالق. وهذا صعب جدا، لأن دائما يطلب منه الأوامر، يطلب منه النواهي، يطلب الرضا، يخاف السخطة. بحال هذا ما يمكنش تستعمره، ما يمكنش تستعمره. ولذلك هذه المسألة، هذه الآن جهود مبذولة فيها هي من أجل تدمير الإنسانية البشرية، الصونية والصهيونية ومن على شاكلتهم من عربان وغير ذلك، والقروش، القروش يقارض يلي ذات هذه الفضيحة سنتيش الداء الملاير كيجي كيجمع عشرة الناس وكيخطب عليهم كر كر كر كر كر كر، نحن في طاري محاربة الطبوحات، ومن هذه الطبوهات كسر هذه القيود على كذا، وجهي قريض ابني فيلاج ويدير كيران والله يقلبك انت سير انت الله لي يجب ديك اسمعي فيدير بي. حراسة القول أن هذا الوصف وصف خطير جدا ودنيء وفيه سفالة وسفاهة ولذالة، ولذلك إقامة هذا الأمر باعتباره نظاما تربويا فيه تدمير للإنسانية، إنسان يدمر ماشي المسلم فقط. الروض دابا جيب لي قانون التربية الجنسية في فرنسا المترجم إلى العربية سير جيبو شوف شنو فيه. ودابا كتاب ديال هذا محمد قطب قرأ ماذا فيه، شوف كيف ينظرون في هذا الموضوع منذ ظهور نظرية فرويد في رد كل شيء إلى أصول إلى هذا الأصل في الإنسان. قرأوا وشنو عشنو كيقول يجيك شي واحد يضحك عليك يقول لك يا سيدي ما خصصتوش 16 عام ولا 17 عام زواج القاصرات زنا والصبيان مباح وزواجهم حرام بالله عليك باش تفهم هذا بهيم دابا هذا النوع من المخلوقات زواجها حرام وزناها حلال. بل الدراسة تشير إلى أن الصبي هذه التربية تخلق فيه الرغبة إلى الانحراف بطريقة مثلية. دراسات ولكنها لا تظهر لأن الذين يقومون بها تسد أفواههم ويطرحون خارج السرب. حرب على الإنسانية كبير بشرية رها ولت في مهب الريح. الإنسانية تدمر منها قيمة بقيمة بقيمة بقيمة، كلما هبطت أسفل السافلين زادوا لها أن تزيد أسفل السافلين. هذه الأسرة اللي بقت أرادوا أن يدمروها الآن. دابا كتمشي عند القاضي كتقول لي البنت مثلا عندها 17 عام وتسع شهور أو باقة في قصر شهرين صغير تزيد في هذه المرة في شهرين وخا كتقول السمندر شغير تزيد فيها وتخلص مرض في هذاك الشهرين وتولي ترجع أكثر من ذاك الشيء اللي كانت. لا قانون الفصول، ولكن الفاحشة من 12 سنة 11 سنة 10 سنين يعني إذا بغيتي تفسق فسق أنت صغير تزوج وهو شياطين هؤلاء الشياطين ضد الإنسانية ويخلقوا كثرة المأبونين وكثرة المخنتين وكثرة سميتو ويشجعوا هذا الأمر ويعطيوا الفلوس ويعطيوا كل ما يستطيعون. أن هذه الحرب التي تشن الآن بكسر رجولة الرجال وقتل جميع خصائصهم حرب عالمية. تقول الحرب العالمية في القنابل بسيطة تموت تمشي في حركة هذو ما يقتلوك ما يحيوك. حرب عالمية كبيرة مع الإنسانية. أما كمشي دابا في أوروبا تشوف الدراري ديال ألمانيا كلها بينيزات كلها بينيزات كل بينيز عمر بن مسمر شفتهم أنا في ذاك المدينة تعجبت بلا رجولة بلا بديك القوة اللي كان عند جرمان وديك دمره بها. علاش؟ من أجل قتل كل مقاومة فكرية جسمية معرفية في الإنسانية باش يلعبوا بها استعملوا. ويل ثم ويل ويل ثم ويل لمن مس هذه الأشياء خي يكون يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا ملحد يطحنوه ممنوع بقي يبقى في شي خدمة ولا شي عمال ولا يدخل شي أكاديمية. الحقيقة يا هادي اقرأ اقرأ التقارير وابحث في هذا الموضوع إن كنت من الشاكين. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وهكذاك راه دوك الناس راه ضد الإنسانية. بقي لك احنا الدين كاع ما بقاش غير الإنسان باش يبقى إنسان، خلي كاع أنت الدين. خلاصة الكلام أن المأبون لا يصلى به في الإسلام لأن هذا المنصب منصب لا يجوز في صاحبه أن يكون يهبط به أسفل السافلين، وإنما يأتي بإمام ليرفع منه ليرفع من مقام هذا المنصب حتى يكون دائما منصبا محترما مقدسا. فتتعلق به النفوس وتتعلق به القلوب ويطلبها الناس لأنه مقام محمود ومقام شريف إلى آخره. هذا هو الأصل في هذا الموضوع. أما إذا ما وقع هذا الذي يكون فيه هذا الخلل فربما أن نفر الناس من هذا المنصب ونظروا إليه بعدم الاعتبار ولا يرجى منه أي تغيير أو إصلاح لأنه ليس مما يؤخذ منه ذلك ويصلح له. إذن هذا حكم هذا الشخص فلا يكون إماما راتبا. ولكن لو أنه وقعت الصلاة به فالصلاة صحيحة لأن الصلاة شيء وهذا الوصف الزائد وهذا الأمر الآخر شيء آخر فبينهما افتراق في الحكم. وإنما طلب هذا لأغراض أخرى قد تقدم ذكرها ثم قال وترتب أغلف وهو من لم يختتن والراجل كراهة إمامته المطلقة. من لم يختتن كان يكون الشخص دخل الإسلام ولم يختتن أو لم يختتن بأن ترك على حاله فأراد أن يؤم الناس فهذا مكروه فهذا لا يكون إماما راتبا فقط. أما أن يكون يصلي من غير أن يكون إماما راتبا فلا بأس بذلك. على كل حال هذا فقط مكروه إن وجد غيره وإن لم يوجد إلا هو فإنه يتخذ إماما راتبا إلى أن يظهر خلاف ذلك. ثم قال نعم هذا هو الظاهر سواء كان إماما راتبا هذا معنى الإطلاق سواء كان إماما راتبا أو كان غير ذلك. وإنما كرهت إمامته لأنه ناقص من حيث إن أوصافه الشرعية لم تكتمل أن صفته الشرعية صفة الذات الشرعية لم تكتمل لأن من صفة المؤمن أن يكون له أوصاف ذاتية تصنع بدينه منها اللحية ومنها هذا الأمر الآخر فكل هذه صفات الرجل المسلم الذي يكون قائما بالدين. فإذا ما نقص شيء من هذا أو لم يكن فإن هذا يعتبر نقصا في ذات هذا الإمام فلشكانه سيكون مكروها على الإطلاق. وترتب ولد زنا ومجهول حاله أي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثله مجهول أبي. والنقل أن كراهة المجهول إذا لم يكن راتما لا إن كان راتما فلا يكره. أبدا هنا دائما نشير إلى أن الوصف إذا كان في الشخص فهذا قد لا يكون مؤثرا بينه وبين الله. ولكن المنصب الديني الذي يسند إليه قد يعتبر فيه ذلك. فمثلا ولد الزنا لا ذنب له ولا يمكن أن نحاسبه على فعل لا يأتيه وليس هو مسؤول عنه على الإطلاق. ولكنه إذا وضع في منصب الإمامة فإن الناس يتكلمون عنه ويذكرونه ويصفونه بهذا الوصف وذلك يعيب الإمامة ويعيب هذا المقام فقط. أما هو في نفسه فلا يمكن أن يحاسب على أمر لا يفعله ولذلك هو لا يمكن أن يتحمل أي جرم أتى به غيره هذا الإطلاق. ما يمكنش نقول له أنت ولد كذا ولا بقدر كذا هو ما مسؤول على هذه الفضائح ما دربه مسكين لماذا يحاسب على شيء لا علاقة له به لا كسبا ولا سببا ولا مباشرة. كيف يمكن أن تحاسب إنسانا على أمر لم يفعله ولم يأتي به ولا علاقة له به هكذا. لكن توجد هنا جهة بعض الناس ينظر إليها وهي أن هذا الشخص متى علم بأنه بهذا الوصف تنشأ في نفسه أمور كثيرة منها أنه سيسعى للانتقام قد يكون مريدا للانتقام لأنه مظلوم. ثانيا أنه قد يكون ناقصا في نفسه قد يشعر بالنقص في نفسه ستخلق له عقدة النقص، وذلك له أثر في سلوكه. إذ بالضرورة يدرك أن من رفع قدره بين الناس يترفع عن الدنايا حفظا لذلك الرفع، هذا معروف. من رفع قدره بين الناس فإنه يبذل جهده للترفع عن الدنايا من أجل حفظ تلك المرتبة التي منحت له، هذا معروف. إذا أردت الإنسان أن يترفع من الدنايا فارفع قدره، فإنه إذا ارتفع قدره وأحس بذلك فإنه لا يمكن أن يأتي بالدنايا التي تذهب له بهذا الرفع الذي له، سيحاول أن يحتفظ به، سيتجنب ما يزيل عنها هذا لأنه الأهم في حياته. ذلك يروى أن بعضهم باختصار جلس تحت صومعة رهيب فنزل إليه فحدته في أمور الدين، فقال اصبر اصبر على دينك الإسلام، فإنني صبرت في هذه الصومعة على أمر واحد، وهو أن الناس يأتون كل سنة ويجلسون عند هذه الصومعة ويحتفلون بي ويعظمونني يعني صبر على شيء يرى بأنه أهم من هذه الأشياء الأخرى التي يضحي بها. طبيعة الإنسان هي هذه، لكن الشخص إذا حس بأنه بهذا الوصف والعياذ بالله فإنه يكون حاقدا على الناس، إشكال هذا سيضمره في نفسه لأنه يحس بأنه مظلوم، ثانيا أنه سيحس بعقدة النقص وهذا لا يبعده من الدنايا، تقول لك ما مطنوذ مطنوذ، اللهم ما كان شيء ما كان شيء، اللهم نغرقها، ما كان سواش ما كان سواش، لا يقلب ويمشي في هذاك الواد. هكذا أمور وأمور أخرى، أنا لست عالما نفسيا حتى أستخرج أثر هذا الوصف، ولكنها تكون على كل حال خطيرة على الإنسان إذا ما وقع. ولذلك ورد في الحديث وشرهما التاليث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث على كل حال قالوا بأنه حديث صحيح، شرهما بهذا الوصف. وإلا فالإنسان لا يحاسب على شيء لا يفعله، ولا يمكن أن يقال له أنت ستحرم من حقوقك وتحرم من وصفك وتحرم من خصائصك لأنك كأنك ابن كذا، ولا علاقة له بالموضوع، لا يفعل شيء. ولكن منصب الإمامة نظرا لأن الناس يتكلمون ولأن الناس يعلمون أن الصلاة عظيمة والذي يكون الإمام فيها يجب أن يكون له أوصاف معينة، هذا شيء يصح به الدين وتثبت به العقيدة، وهو والصلاة عظيمة ومقام الإمامة يجب أن يكون مساويا لها، فلاحظوا هذا الأمر، وقد قدمنا أن هذا كان ذكاء عظيما من الفقهاء. نعم في المقام. قوله النقل أن الفراز المجهول إلى آخره ظاهره سواء كان مجهول الدين أو النسب وفيه نظر، بل مجهول الأب كولد الزنا إنما تكره إمامته إن كان راتبا كما هو صريح مدونا ذهب من النار. المراد بالمجهول النقيق والطارئ لأن الناس مؤتمنون على أنفسهم. مجهول أيضا قالوا بأنه تكره إمامته، لكن ما هو المجهول؟ فلو فرضنا مثلا أن إماما جاء من قبيلة بعيدة وجاء وأراد أن يكون راتبا في مسجد وسأله الناس قالوا من أين أنت؟ قال أنا من قبيلة كذا بعيد. هو مجهول لهم، لكنهم أخبرهم بقبيلته وقالوا أبي فلان في البلد الفلاني، هذا ليس مجهولا، هذا يسمى الطارئ، والطارئ مصدق في نسبه، الطارئ مصدق في نسبه، إذا قال أنا من قبيلة كذا وأبي اسمه فلان فهذا مصدق فيما قال، الأصل أن الناس مصدقون في أنسابهم. إذا جاء إنسان وأتى في شجرة مثلا فيها نسبه وأثبت أنه ينتسب إلى هؤلاء الذين ذكرهم فهو مصدق في نسبه، لا يبحث وراء ذلك. أما الذي هو مجهول في الحقيقة فهو اللقيط الذي وجد وحمل مثلا من مكان وضع فيه، فهذا سمى مجهول الأب، لأنه قد يكون له أب شرعي، ولده ولد شرعي ولكنه مجهول. نعم، وقد يكون أيضا خلاف ذلك. وما يحمل الناس على ترك الأولاد من ذلك مثلا الجوع، إذا اشتد الجوع ولم يستطع أن ينفق عليهم فربما حمل ولده إلى مكان ما وتركه، وهذه قصص وقصص في هذا الباب معروفة تذكر. أو قد يكون من خوف عليه أنه مثلا هو سيهاجر ولم يستطع أن يحمله معه لأنه سيقتل ويقتل معه كذا، فيذهب به إلى بلدة آمنة ويدعوها فيها ويذهب. مثلا عند مسجدين إذا خرج الناس من المسجد يجدون ربما يحمله بعض المحسنين، فأراد وإذا مات أن لا يكون أن يموت معه، يخاف عليه من الموت هكذا. وأمور أخرى تكون سببا في تخلي الناس عن أولاده، هؤلاء مكرهون ومضطرون، وهذه الحالة قد تكون. ولذلك لم يكن هذا لم يوصف هذا بأنه ابن زنا، أنه قد يكون ابنا شرعيا، ويحتمل أن يكون أيضا ابن زنا، ولكن لا نصفه بذلك وإنما نقول مجهول الأب فقط. ومما يندرج تحت المجهول أيضا مجهول الدين، إذا لم نعلم دينه ولم نتحقق من عقيدته هو أيضا هذا مجهول. قد يأتيك إنسان مثلا وهو على مذهب الإسماعيلية أو الإباضية أو الباطنية، هو مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وسلم رسول الله، لكنه إسماعيلي مثلا أو درزي أو نصير أو نصيري، ويريد أن يأم الصلاة، هذا مجهول. لا بد أن يعرف دينه، أن الصلاة وراءه باطلة، فلا بد من الاستيثاق من دينه. قد يقول إذا كان يصلي الخمسة في الوقت ويؤديها على الطريقة السنية فهذا كله ينفي هذه المذاهب التي ذكرت، أنه لا يصلون بطريقة مخصوصة ويصلون الصلوات المحدودة، فلا يشاركون أهل السنة في صورة الصلاة ولا في العدد، كيف يمكن أن يشك فيه بأنه ليس على دين الإسلام وليس على طريقة السنة؟ في الحقيقة أن أصحاب التقية لا يؤمن جانبهم، لأن التقية من الدين عندهم، والتقية قد تكون بالفعل وقد تكون بالقول. إنه يقول لك مثلا أنت ميل مذهب كذا وأنا معكم ويصلي معك ويعتقد أن الصلاة باطلة ويكذب، والكذب عندهم واجب في حالة التقية، وكذلك أيضا كل الأفعال التي تندرج تحت التقية ويمكن أن تؤخذ منها بفقهها فإنها عندهم جائزة، لذلك لا يمكن أن يعلمك بعقيدته ولا بما يعتقده في صلاته ولا بكل هذه الأشياء التي تحتاج إليها في أن يجعل إماما راتبا. أهل التقية لا ثقة فيه، لذلك فإن هؤلاء لا يمكن أن يتخذوا أئمة إلا بعد معرفة هذا الأمر الأصلي في الدين. نعم. ثم قال: وعبد القن أو فيه شائبة الحرية بفضل راجع للمسائل الست وقد علمت ما في بعضها، ومثل الفرض السنن كعين. كل هذا كما تقدم مكروه، وكذلك أيضا العبد القن وهو الخالص الذي ليس فيه شائبة حرية. ومعلوم أن العبيد على أضرب، العبد القن الذي ليس فيه شيء من الحرية، والعبد الذي فيه شائبة حرية كمثل المبعض، وكذلك أيضا المبعض هو الذي نصفه مملوك ونصفه حر، أو بعضه يملكه سيد وبعض الآخر يملكه سيد، ولكن المقصود هنا بالذي فيه شائبة حرية نصفه عبد ونصفه حر، ويقع هذا في حال ما إذا اشترك شخصان في العبد اشتراه فاعتق أحدهم نصفه وبقي النصف الآخر لم تصل إليه السراية لسبب من الأسباب فبقي ذلك النصف على حاله. فهذا يعمل نصف أسبوع، أسبوع يعمل عند هذا الذي يملكه وأسبوع الآخر يعمل فيه حرا، يكون في أسبوع حر وفي أسبوع عبد مبعض في شيبة حرية. كذلك المدبر أيضا، المدبر في شيبة حرية، المدبر هو الذي يقول له سيده إذا مت فأنت حر بعدي يعني انضبري مني. وكذلك المكتب، المكتب الذي اتفق معه سيده على أن يشتري نفسه ويتفق معه على أجر معين أو ثمن معين يأتي به كل على قدر معين من الثمن يأتي به كل شهر. ولي مثلا غادي نبيع لك راسك بمليون وفي كل شهر غادي تجيبني مثلا 100,000 فرنك، فإذا أتممت هذا العدد فأنت حر. هذا كيتسمى مكاتب. أم الولد الأمال التي إحنا كانت تتبع على اسمه وعلى الدخول، خلي أم الولد حتى نسوا العيالات. خلاصة الكلام أن هذا كله يسمى عبد، فيه شائبة حرية، فيه شيء مخلط بشيء من حجم الحرية، أن هذا العبد المدبر من مجرد ما يموت سيده يكون حرا. وهذا المكاتب قد يكمل ثمنه غدا ويكون حرا. وهذا المبعض أنتم ترون بأن فيه بعض الحرية. كل هؤلاء يكرهون في الإمامة سواء كان عبدا قنا خالصا ليس فيه شائبة حرية أو فيه شيء من هذا، فإنه على كل حال مكروه. وبعض العلماء ينكر هذا الفرع ويقول بأنه لا يكره، وأن إمامة العبد كإمامة الحر. وأطار بعضهم الرد في هذا الباب وأطار فيه الكلام. والذي يظهر والله أعلم أن هذا إنما هو من جهة الألسنة وليس من نقص في العبد، وإنما كما تقدم أن الناس يتكلمون وأن الناس ينتقدون، وهذا يزري بمنصب الإمامة لأن العبد يتصرف في هذا الشخص ويأمره وينهاه. والأصل في الإمام أن يكون له الاحترام وأن يكون له قدر من تقدير، فإذا ما كان العبد على هذا الحال سقطت هذه الأوصاف وأثرت في منصب الإمامة، وهذا هو مدار هذه الأوصاف هذه الأحكام كلها. نعم. ثم قال قوله عبدي أي وترتب عبدي في فرض، وأما ترتبه للإمامة في النوافل أو جعله إماما غير راتب في الفرائض فهو جائز، وهذا في غير الجمعة. وأما إمامته فيها فلا تجوز سواء كان راتبا أو لا. والحاصل أن إمامة العبد على 3 مراتب: جائزة ومكروهة وممنوعة. فيجوز أن يكون إماما راتبا في النوافل وإماما غير راتب في الفرائض، وكره أن يكون إماما راتبا في الفرائض، وكذا في السنن كالعيدين والكسوف والاستسقاء. فإن أما في ذلك أجزأت ولم يؤمر بالإعادة، ويمنع أن يكون إماما في الجمعة راتبا أو غير راتب. وما ذكر من كراهة ترتبه في الفرض ولو كان أصلح القوم وأعلمهم هو قول ابن القاسم، وقال عبد الملك بجواز ترتبه في الفرائض كالنوافل، وقال النخبي إن كان أصلحهم فلا يكره. ولكل حال حتى المالكية أن العبد عندهم لم يكونوا يتفقون على كراهة إمامته، وبعضهم ميال إلى أنه مثل الحر. والذي يظهر هو هذا والقواعد تقتضيه، إلا أنه كما ذكرنا إن كان الملاحظ هو أنه يجري بمنصب الإمامة فهذا أمر خارجي لا علاقة له بهذا الأمر، وإن كان هو لا يجري بهذا وهو مثل غيره وكان أصلح الناس أو أقرأهم فالظاهر أنه مقدم على من سواه ولو كان الأحرار هم من وراءه. والذي يظهر أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان هذا العبد في بلد لا ينظر إليه أهله بعين الاحتقار ولا ينظر إلى أن الإمامة قد سقطت مرتبتها بوجود هذا العبد، فإن الأصل أن يزرع حكم الحر عليه بلا فرق. وأما إن كان هذا مما تطاله الألسنة ويجلب هذا الذي هو يزري بمنصب الإمامة فلا شك أن هذا يمنع لهذا العارض وليس لذات العبد. وقد يكون العبد أتقى الناس وأعلم الناس وأصلح الناس، ولكن الألسنة تنطلق عليه والناس يتكلمون فيه ومنصب الإمامة أبا ذلك. نعم. لا الجمعة لا الجمعة منعوه من الجمعة لأنك كما قلنا تحرم وتكره وتجوز عنده ثلاثة أحوال تحرم إمامته في الجمعة وتصح الصلاة به وتكره في الفرائض وكذلك في السنن في السنن في السنن وتجوز في النوافل ثلاثة الأحوال اللي عند العبد تحرم إمامته تكره وتجوز في ثلاثة الأحوال عند العبد قد قدمنا إشارة إلى ذلك فيما سبق نعم قوله قد علمتنا في بعضها أي وهو الجهول الحالي والأغلب تنبيه الأصل فيما كره للشخص فعله أن يكره لغيره الاقتداء به فالكراهة متعلقة بالمبتدي والمبتدى به وهو المترتب ممن ذكر قاله شيخنا نعم صحيح وكرهت في جماعة صلاة بين الأساطين أي الأعمدة من المعروف أن الصلاة بين الأساطين من العلماء من علل ذلك بعلة عامة وهذا مذهب المالكية وبذلك جعلوا الكراهة تشمل الجماعة والأفراد فقالوا إن علة كراهة الصلاة بين الأساطين أنها موضع الأحذية المواضع التي يضع فيها الناس أحذيتهم وكذلك أيضا سراويلهم كيف سراويلهم في بعض البلدان أن مما وجد الناس من العادات القديمة في هذه البلاد أنهم لا يصلون بسراويلهم وهذا قد يكون سببه الشك في الطهارة لا أدري كيف يمكن أن يكون النجاسة في السروال ويلبسه الشخص ولا يتعلق ذلك ببدنه كيف ذلك تعليل بهذا بعيد وقد يكون ذلك من آثار مذهب الخوارج أنهم لا يصلون بسراويله مثل لبعضية مثلا يصليش سراويل تحيزه وقد يكون ذلك من آثار هذا المذهب هنا لأنه كان مذهب الإباضية في المغرب خلاصة الكلام أنه كان قد جاء فنشر كما قالوا هذا المذهب وبقيت بعض آثاره أنا ما زلت بعض آثار التشيع في المغرب وما زلت فيه بعض آثار الاعتزال وفيه بعض بقايا من الوثنية في بعض الأعراف الوثنية في بعض الأعراف التي كانت قبل الإسلام هذا الشيء كله يجب أن يعرفه الدارس بالفقه حتى يعلم ما أخذ بعض الصفات في الأعراف خلاصة الكلام أن من علل منع الصلاة بين الأساطين بأنه موضع النجاسة سوى بين الصف والفرد يرى الكراهة مطلقا يقولك بين الأساطين الصلاة فيه مكروهة مطلقا للجماعة والأفراد ومن علل ذلك بقطع الصف فإنه يخصه فقط بالصف أما الفرد فلا يرى في ذلك مانعا وهذا قول من أصول هذه المسألة ولكن ليس ما ذكر فقط هو الذي قضى بهذا المنع بل فيه آثار وردت عن الصحابة ومن ذلك حديث معاوية بن قراء أنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري وكنا نطرد عنها طردا يعني احنا ما قلت السواري هو قال الأعمدة استرتها بالمعنى من الأعمدة وكنا نطرد منها طردا فدل ذلك على أنهم لم يتركوا أحدا يصلي بين الصفوف هل علة ذلك هو قطع الصف أو أنه مأوى النعال فيكون متنجسا هذا محل نظر واجتهاد لكن المهم أن السلف أيضا يمنعون هذا وروي عن أنس بن مالك أيضا أنه كان رأى قوما اضطروا إلى الصلاة بين الأساطين فلما فرغ من الصلاة نظر إليهم فقال إنا كنا ننهى عن هذا إنا كنا ننهى من الذي سينهى ويمر هو الرسول كنا يمر وينهى إذا قال الصحابي نهينا فإن الأصل فيه هو الرفع أليس هذا هو الحق؟ إذا قال الصفي إذا الصحابي نهينا وننهى وما شابه ذلك من صيغة من هذه الصيغ، فالأصل في ذلك أن يكون حكمه الرفع. وبذلك فإن هذا إذا تتبعت ألفاظه يصح أن تجعله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول النهي عن هذا فيه ما يدل على أنه من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بين الأعمدة. إذا ما علل هذا بأنه ماء والنعال، هل يبقى ذلك مع منع هذا في هذا الزمن؟ لا شك أن العلة تدور مع الحكم، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. في هذا الزمن لم يبقى الناس يضعون أحذيتهم ونعالهم بين الأساطين، فالأصل أنها تضع في مكان مخصوص، هذا الأصل. نعم في بعض المساجد يضعون بعض الصناديق ويضعون فيها النعال وكذا، ولكن الأصل الآن أن النعال لا تضع بين الأساطين. هل ترتفع العلة بذلك؟ إذا كانت مظنة النجاسة هي العلة فإنها لا ترتفع، وإذا كانت العلة هي النجاسة أو وضع النعال فإنها الحكم يرتفع. هذا ملخص القول في هذه المسألة. بين الأساطين تكره فيها الصلاة في المذهب المالكي لي، ولم يذكروا في ذلك مستندات أثرية، وإنما عللوا ذلك بأنه موضع النعال، وبذلك قد يكون فيه النجاسة. إذن فالمسألة حسية والحكم هو هذا. ثم قال ورد بأن وضعها فيه محدث أو لتقطيع الصفوف، ورد بقول أبي الحسن موضع السواري ليس بفرجة، وأبو الحسن تكلم على سواري بلد فاس وهي أندية غليظة. نعم أبو الحسن الصغير. على كل حال، فمسألة هنا هل كان الصحابة يضعون نعالهم بين السواري؟ هذا لم يذكر. نعم محدث فقنا من بعد، إذن فهذا محدث. أيضا في العلة هو قطع الصفوف، لم يبقى لهذا الأمر علة سوى قطع الصفوف، لكن هو يقول لك بأن سواري المدينة كبيرة وأنها لا تقطع الصفوف، وماذا تفعل لم تقطع الصفوف؟ أيوة. وكانت عظيمة لم تقطع الصف، وإذا نزلوا منزلة الحائط ألم يقطع الصف؟ قطع الصف ثابت، قطع الصف بمعنى أن الناس لم يتصلوا، قطع الصف حاصل. كون الشيء غليظا أو رقيقا أو هذا لا يرفع الحكم، قطع هو العلة. والقطع سواء حصل بسرية كبيرة أو بسرية صغيرة فهو قد حصل، كيف يقول بأنه لا يسمى قطع الصف؟ هل نرد على هذا الفقيه حتى إشعار آخر؟ بل فيه قطع الصفوف. إيوة هذه يقولون إنه محل الشياطين، ولكن الشياطين إذا سمعوا الأذان، إذا سمعوا الأذان يهرب، إذا سمعوا الإقامة أيضا يهرب. إيش كذلك الوقت الذي يهرب فيه؟ شده بلصة وغادي يجي رخاب لصة عامنا. وإذا أخذت المكان لن يبقى فيه، لأن النبي يقول بأن الفرج إذا سدت لا تدخلها الشياطين، إذن سوف يخذ بلاصة. أنت غير قيم تما رأيت ما يهرب شد بلاصة، الله أكبر سوف الشياطين. على كل حال تعليلات متعددة، والتعليلات بوجود الشياطين هذا لا يمكن أن يؤخذ به بالنظر، هذا من جهة الوحي، فإن ثبت من جهة الوحي فهذا يسلم، وإن لم يثبت من جهة الوحي فكل من تكلم في أمر غيبي وجعله علة من غير الوحي علته مردودة، لأن من شرط العلة أن تكون وصفا ظاهرا، وهذا وصف غير ظاهر. علة وصف ظاهر، وهذا وصف خفي إذا كان فيه الشياطين، فما يعلم بأن فيه الشياطين؟ كيفاش؟ ما فهمتش. فرصة في الصف. وكان إذا قطعت الأساطين الصف، قطعت الأساطين الصف، ما بقاش بلا صار الشيطان. أنت غادي تلصق مع الأسطوانة، والآخر غادي يلصق مع الأسطوانة، فهي قبل الصف. ها؟ الوسط، وأنت ما شديتش الوسط، وأنت ما شديت الوسط، ثم عمرت الوسط، زيرت الوسط. خلاصة الكلام أن هذا ليس محل اللعب. إذا ورد هذا في الوحي فنحن نقبله، وإذا لم يرد به وحي فاستنباطه ساقط، لأن الغيبيات لا يعلل بها إلا صاحب الشرع. هذا معروف، الغيبيات والأشياء التي لا يمكن أن تدرك بالنظر والحواس لا يمكن أن يعلل بها الأحكام إلا الرسول عليه السلام فقط، وما سوى ذلك لا يعتد به. ثم قال لا، إذا كان ثابتا فإنه يعلل به، والنبي صلى الله عليه وسلم علته لا تطلب فيها المناسبة، العلة المنصوصة لا تطلب فيها المناسبة. قلنا ذاك النهار نعم في مذاهب مختلفة. نعم مطلقا نعم. السلف اختلفوا في ذلك. نعم الجواز فيه مذهب، الجواز فيه مذهب الفقهي. نعم قالوا هو صلاة بين الأساقين، لأن هذا المحل معد لوضع النعال وإلات غالب النجاسة، أو لأنه محل الشياطين ومحله ينبغي التباعد عنه. قد ارتحل عليه الصلاة والسلام عن الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقال إن به شيطانا. على كل حال لا أدري كيف أنها مأوى الشياطين، هل فيه حديث أن هذا وجود الشيطان في مكان ما؟ لا أعرف إلا بالحديث. فكيف يقال بأن في مأوى الشيطان ثم بنوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل عن الوادي الذي فيه الشيطان؟ نعم في الوادي الذي فيه ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال به شيطان، هذا جاء في الحديث. ولكن كيف عرفوا أن بين الأساطين الشياطين حتى لحقوه به؟ يجب أن تثبت العلة أولا حتى يقع الإلحاق. خلاصة الكلام أن المقصود أن بين الأساطين تكره فيه الصلاة، ومما يعلمك بأن الإنسان ليس متفقا في الدين أنه إذا دخل المسجد يذهب ويصلي في محل النهي، في محل المكروه، في المحل الذي في هذا تعرف به أنه لم يكن يهتم بفهم ما يجب أن يفهم في أمور الدين. ثم قال أو صلاة أمام أي قدام الإمام أو محاذيه بلا ضرورة، راجع للمسألتين قبله. نعم إذا وجدت الضرورة كما هو معروف في المذهب المالكي أنك تصلي بين الأساطين ولا مانع من ذلك. فإذا امتلأ المسجد قهى الزحام ولم تجد لك محلا تصلي فيه منفردا أو في الصف فإنك تصلي فيه ولا مانع من ذلك، لأن الضرورة هنا ترفع هذا الحكم الذي هو الكراهة، الكراهة أصلا حكم ضعيف، فرفعه بالضرورة أمر واضح. وكذلك أن تصلي قدام الإمام، أن يصلي الناس قدام الإمام في المذهب مكروه فقط هو جائز إذا كان للضرورة تزول الكراهة، وإن كان لغير الضرورة فهو مكروه فقط. في المذهب أن التقديم والتأخير في الصلاة لا يؤثر في صحتها، المراتب لا تؤثر في إذا وقع الاختلاف في المراتب فهذا لا يؤثر في الصلاة. قد يكون الإمام وراء الناس جميعا ويصلي بهم، إذا كان ذلك قد اقتضته الضرورة وليس هذا بمكروه ولا بممنوع. وإذا ما كان ذلك لا ضرورة إليه وإنما هو عن اختيار فهذا هو المكروه. ويسأل بعض الناس عن النساء، هل يمكن أن يصلينا قدام الإمام؟ حكمه الكراهة فقط. إذا وجد حائل أي حائط ونساء مثلا لم يجدنا مكانا يصلينا فيه إلى المكان الذي يخرج منه الإمام في صلاة الجمعة، ليس هنا مسجد، المسجد ليس فيه مكان يصلينا فيه إلا المكان الذي يخرج منه الإمام، بيت كبير قدام المحراب، هل يمكن أن يصلينا فيه؟ نعم يصلينا فيه إذا كان الحائط موجودا والباب مسدود وانفصل هؤلاء عن هؤلاء ويصلين بإمام يكون في قدام فهذا لا يبطل الصلاة ولا مانع منه، ولا يمكن أن يمنعوا من فضل جماعة الجمعة وفضل جماعة لهذه الكراهة التي في الحقيقة لا تؤثر في صحة الصلاة حتى لو فعلت عمدا، فكيف وقد فعلت للضرورة والحاجة؟ هذا لا يضر. في بعض المساجد مثلا التي ضاقت يريد الناس أن يصلوا قدام الإمام في الجمعة فهذا جائز لا مانع من ذلك، كل هذا سائغ حتى في الجمعة ما دام ذلك البناء ما دامت الصفوف ملتصقة وما دام هذا البناء متصل وهذا المكان متصلا بالمسجد يصلون فيه الجمعة أيضا. إذن خلاصة القول أن الصلاة قدام الإمام الأصل فيها الجواز، وإن وجد هذه الضرورة فالأصل فيها الكراهة، فإن وجدت الضرورة فإن فيه الجواز. ويجب أن نعلم أن وجود الصفات الشرعية في موقع الأحكام بمثابة الدليل، ونعاود نكرر راه نزول أحوال على الإنسان بمثابة مجيء الدليل، زي ما الإنسان يشوف غير نصوص أحوال المكلفين إذا طرأت عليهم فإنها تنزل منزلة الأدلة الشرعية، وقع نص في الضيق وقع نص في الحراج اضطربت أحوالهم كذا، هذه بمثابة أدلة شرعية يجب أن تهتدي بها إلى الأحكام التي تناسب شرعا أحوال هؤلاء القوم. وإلا فما معنى أن توجد أوصاف شرعية في المقام ولا يلتفت إليها؟ معنى ذلك أنك تترك الأدلة الشرعية، أنك لا تهتم بها ولا تعنيك في شيء، هذا هو الأصل. نعم، إذن فإذا ما وجد هذا فهذا لا يضر، إذا وجدت الضرورة فلا يضر ذلك. نعم، وفي المسجد الحرام الناس يصلون قدام الإمام. نعم. غير منقولة كنا موجودة في الحرام، موجودة في الحرام في مكة. لا قدامه، قدامه يجونه هو يصلي هنا والناس يصلون هكذا، أغلب بعض الناس قدامه، يعني ما معنى القدام؟ أنهم تقدموا عليه، هذا معنى القدام، هو وحده لكن يوجد أناس قدامه. إذا صلى في مقام إبراهيم مثلا، في مقام إبراهيم الذي كان هو الأصل دائما الذي يصلي فيه المسلمون، لا بد أن بعض الناس الذين يوجدون في الجاهلية خلاص صلوا قدامه. وتقدم شخص قبله وهنا الإمام صار إمام معنى ليس لا هو إمام، لأن الإمام معناه هو الذي يتخذ من أجل أن يتبع في الأفعال وليس أن يكون في القدام، لأن القدام معنى ما فائدة القدام؟ الرؤية، علته الرؤية فقط. أما إذا صلى مع واحد فهو لا يكون إمام، لا يكون قدام، فالقدام وصف طارئ لمصلحة معينة هي الرؤية، والرؤية إنما هي لمصلحة الناس ليقتدوا به. في الحرام، في الحرام، في الحرام، وليس في من بسم صلى في الحرام وصلى من كم حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الأخيرة 100,000 و100,000 دابا في ذاك الزمان إذا صلى في المسجد الحرام كيف يمكن أن يصلى؟ لا لا لا لا بدأ أنهم صلوا على هذه الهيئة، والأمة أجمعت على أن صلاة الإمام في الحرام هكذا من زمن الصحابة وهم يصلون هكذا. إذا كان يعني على بعض المذاهب الذي صار الإمام صلاة تقدم على الإمام، قال إذا صلى في الحرام فتقدم على الجهة التي هو يصلي إليها صلاة باطلة، أما كانت من الجهات الأخرى. لا، ودب الإمام لا بد أن يصلي بعض الناس في الجهة التي هو فيها قدامه. هو محل الخلاف. لنا سيضوء. هذا هو محل الخلاف، تقدم على الإمام في جهة. هذا محل الخلاف. لكن كيف يمكن أن يصلي نصف الحرام إلى بهذه الصورة؟ مثل الآن وقبل الآن يجعلون الجهة التي يصلي بها الإمام فقط؟ لا، يجب أن نبحث في هذه المسألة، فإن هذه الهيئة التي كانت اليوم هي الهيئة التي كانت من الزمان الأول. ولم لم يحدثوا فيها شيء، وإذا أجمع العلماء على أن هذه الصلاة صحيحة ولم يناقشها أحد. نحن نتحدث عن الأصل. مثلا في المسجد الحرام ألا يتقدمون الناس على الإمام؟ الآن ألا يتقدمون؟ ما معنى التقدم؟ بس نفهم. أين يصلي هو؟ زيد هو يصلي. أين كانت الصلاة في الزمان المتقدم؟ في الزمان الذي تقدم مقام إبراهيم. مقام إبراهيم الآن، هل إمام في مقام إبراهيم؟ هل نصدره هنا؟ هذا الآن، هذا الذي هنا وهذا الذي هنا، هذا وهذا من جهة الإمام، وهذا وهذا وهذا وهذا كلهم تقدموا عليه. دعنا من هذا الذي يصلي هذا وهذا وهذا، أنا أتحدث عنه. ومع أنهم أيضا قدام الإمام، أنت تعتبر قدام الإمام هذا، لأن معنى قدام الإمام ما هو؟ دائما قدام الإمام هو الذي يقع لا يقع لا يقع وراءه، كل ما لا يقع وراءه فإنه يكون قدامه. إذن هذا الآن، هذا غادي يدور، هذا غادي يصلي قدامه، هذا غادي يجي قدامه إلى أن يصل الكعبة، هكذا لا بد من القدم. كنت في مكة ولم ترى الناس كيف يصلون؟ لا بد أن يتقدموا، لكن قدامه هذا ما زال الكعبة هنا، لا هذه الكعبة، هذه الكعبة، هذا الصف، هو الصف، هذا الآن الإمام هنا، هذا تزولنا نفس الاتجاه، هذا نفس الاتجاه، هذا نفس الاتجاه، هذا نفس الاتجاه، ولكنه دائر، لأن الصف لابد أن يكون دائرا. رأيت ذلك بعيني، رأيت ذلك بعيني، أنا رديت لها رأي، شفتو واش هذا تيصلي هذا الكعبة الإمام تيصلي هنا؟ نعم، ولكن من قبل كان يصلي هنا في مقام إبراهيم، لكن الإمام دائما عبر التاريخ في مقام إبراهيم. دابا ها الغادي يتحركوا جابوا هنا باش يصحوا المذهبهم ديالهم الحنفي، حنبلي. كانت الصلاة دائما في مقام إبراهيم، دائما عبر التاريخ، كل الذين حجوا وذكروا في الرحلة يذكرون أن الإمام يقف عند مقام إبراهيم، وهو إمام، وهو أول إمام في المسجد النبوي. يبطل الصلاة. نعم. رأيته أنه واجب. ما تعلم إذا تكون واجب بطلت الصلاة، لكن معلوم أن الواجبات تسقط بالعذر. بعدين إذا وجد العذر فإن هذا حين نحن نتحدث الآن عن هذا الجائز، هذا الآن يمكن له أن يصلي هنا، يمكن يصلي هنا مثل على فرض أنه ليس قدامه، معناه قدام، هذا قدام، كل ما ليس وراءه فهو قدامه. إيش غادي نسميوه؟ إيش غنسميوه؟ وماله ما كيكونش مرتبا عليه. هذا مثلا ما تقدمش على الإمام، وش شنو هو؟ شنو كاين ووراءه؟ ليس دائما، قد يكون هذا مع دائما الدائرة هي هذه، الدائرة هي هذه، الإمام هنا، هذا صلى قدامه وهذا صلى قدامه. خذوا الخريطة، القضية الجغرافية، دابا نتوما شوفوا الجغرافيا وشوفوا كيفاش نسوا، عندكم الصور ديال الحرم. لا ما كانش خص المكان الا بدليل، تخص لا يقعوا الا بدليل، ما قال بانه مخصص. الصلاة الإسلامية لو كانت فرضت على هيئة معينة لا يمكن أن تتخلف إلا إذا ورد الدليل بأن هذا مخصوص بالحرام وأنه لا يجوز أن يفعل في غيره. أما إذا كان القدام قد حصل لأن الغرض متحقق بالاستقبال فهذا منتهى القول. نعم قدام الإمام. وخير يكون قدام الكعبة، كلهم يتجهون للكعبة. دعنا من الهيئة، خذ الحقائق. خذ حقك دابا. هذا الذي صلى قدام الامام توجه الى الكعبه جيد، وهذا الذي صلى من الجهه الاخرى توجه الى الكعبه، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان الامام متقدم عن الكعبه بمعنى اقرب وصول الكعبه، ثم هذا الصف كله يسمى الصف الاول، اذا جينا للاصطلاح الشرعي الصف الاول فهو من صلى خلف الامام، فهذا الذي صلى مقابل الامام هو محرم على الصف الاول، لان هذا هو الصف الاول. وكي قدمه فإذا قلنا بأنه قدام الإمام فمعنى ذلك أنه ليس من أصحاب الصف الأول. نعم الصلاح الشرعي. لا، إذا أخذنا الصف الأول بمفهومه الصف الأول، إذا أخذنا بمفهوم الذي في المساجد العادية هو هذا الذي يكون وراء الإمام مباشرة، إذا فرضتم ذلك لا يمكن أن يكون الذي قدمه في الصف الأول. دابا الآن عندنا باش غير نفهمو مزيان، دابا عندنا هنا هذا الصف، هذا الإمام، هذا كنسميوه الصف الأول، وجعلنا هذا قيدا وزعنا وقوعه وراءه قيد. الملك يعرف ايش كيقول اذا جعله قيدا، اذا جعلنا الوراء قيدا في الصف الاول وراء الامام مباشره الصف، هذا ليس وراءه، هذا اللي كاين هنا حدا الكعبه ماشي وراءه. واش نلوى إذا جعل الوراء قيدا في الصف الأول هو الذي يكون مباشرة وراء الإمام، فلا بد من اعتبار هذا قيدا في مكة وفي غير مكة. إذا ألغيناه قلنا لا، الصف الأول لا يشترط فيه ورائي وإنما يشترط فيه مطلق مسمى، فلا بد أن يكون هذا قد صلى قدام الإمام. واش نسميه؟ واش نسميه هذا صلى وراء الإمام؟ هذا الآن وراء الإمام؟ هذا وراء الإمام؟ كيفاش وراه هو قدامه؟ لغة من هذه؟ وهذاك اللي وراه شحال نسميوه؟ نسميوه قدامه؟ لا نقلبوها، قدامه، قدام الإمام، قدام الإمام، كيفاش وراء الإمام؟ كعبة المعيار، ورحت هذا صلى بها. كيفاش دابا داك تبدو هكا وتردو هكا باش يكون لك وراء، الا جمعتيه هكا ضروري يكون قدام، بلا ما تبقاش تدور راسكم اللغه العربيه والعينين راه كاش هي سر في تحقيق المناطق. دابا الان اذا اردنا ان نحقق في اللغه، لان احنا شنو دابا غير اللغه العربيه اللي هي محكمه هنا، اللغه العربيه هي الحقيقه ديال المقوده بها. إذا جعلنا الذي وراء الإمام مباشرة وراءه هو الصف الأول، ما غاديش يمكننا نديرو الذي قدامه صفا أولا. إذا لم نجعله قيدان، ما درناش قيد، قلنا لا، كل من تقدم ووراءه صف آخر فهو الذي يسمى أولا، باش ندخل هذا أولا، فإننا لابد أن نجعل هذا أيضا الذي هو قدام الإمام صفا أولا وبعده صفا ثانيا. النبي التربيه ما شرع بأصله. دابا القاعدة الفقهية عندنا أن الهيئة إذا شرعت وتقررت في الشرع وأخذت وسلمت فإنها تقبل شرعا وتعتبر من دين الله. صافي، الهيئة موجودة في مكة وواضح أنها تركبت بهذه الهيئة، فهذا مشروع في دين الله. وإذا كان أحد أن يجادل بأن هذا الذي قدم الإمام هو وراء الإمام، يقال له هل هذا بالحقيقة الشرعية وبالحقيقة اللغوية؟ إذا ادعى أن هذه حقيقة شرعية فليأتنا بالدليل، وإذا ادعى أن هذه حقيقة لغوية فإن هذا يقع قدام الإمام وليس وراءه. إذا كان كيهضر باللغة العربية فهذا قدام الإمام، إذا كيهضر بالحقيقة الشرعية قال لك لا هذا وراء الإمام، راه اللفظ منقول، فليأتنا بالدليل. والمحكم دائما هي الألفاظ، والألفاظ ما أخذ العلوم. شنو عطى الله؟ أيوه. كيفاش؟ دابا بغيت نسولك دابا قبل ما تكمل هذا التحليل العلمي الدقيق ديك الارض والسماوات ما بينهم دابا خلينا احنا شحال من امام دابا كاين في المسجد النبوي الذي صلى به الناس كم من امام واحد واش عنده قدام ولا ما عندوش هل هو قدام ولا ليس له قدام ولا ما عندوش ها صافي واش فوق قدام ديالو اين يوجد اذا لم يوجد الا قدام هنا اين سيوجد هنا انتهي بالكعبة جيد وهؤلاء الذين يصلون من وراء ذلك أين يصلون واش قدامه هو قدام مقامه هو وقوفه واش هو قدام وقوفه ولا وراء وقوفه محل وقوفه سبحان الله يعني هذا الآن يصلون وراءه إذا تلبس شي واحد من هنا غادي يقول ضربه لأنه وراءه شنو غنعرف إذا شي حاجة طاحت عليه من تما أقول وزعه قدامه ولا وراءه هذا كانوا باللغة العربية ولا باللغة الهيروغليفية باش كنهضروا دابا واضح أن هذا قدامه مثل هذا يجادل في الله يهديكم واضح أن مكة هنا معتمد الملكية ويأخذ بهذا الدليل إلى أن يأتي خلافه ومن أبطل الصلاة هنا هذا يقول بما أبطلتها بماذا أبطلتها باش بطلتها ما علة تقدم الإمام أصلا ما علة تقدم الإمام ليؤثم به ليرى لينظر فيه هذا هو هذا هو مقدم الإمام وهو انتفت عند الذين يتقدموا لأنه لا يرونه لكل كي ينتمر وراء المكعبة لا يرونه ولما كان هذا الأمر مغتفرا هنا وكان مشروعا وشرع وأجمعت الأمة على صحتها ولإسرة هؤلاء الناس فكيف يمكن أن يقال بأن ما صلى قدم الإمام تطول صلاته ولكل حمد أبو مالك هو هذا وهذا هو الذي يمكن أن يكون مستندا وينظر في الأدلة ويقرأ وما ظهر أنه الحق يفتى به وإذا ما لم يظهر شيء نرجع إلى الأصل والذي هو دائما هو المعول عليه وما اجمعت عليه الأمة ويترك ما اختلفت فيه احتياطا في الدين فقط نريد أن نعلم المستندات فقط أما في حالة الفتوى إذا تضببت هذه الأدلة ولم تكن قوية في إثبات الجواز يرجع إلى المنع ويتمسك بالأصل الذي تقدم أنه دائما عندما لا تكون الأدلة كافية للانتقال فإنه يتمسك بالأصل هذا هو دين الله وهذا هو الذي يجب الاعتماد عليه نعم لا إذا كانوا اثنين يصلي أحدهما يمين الآخر صلى على شمالي يمكن يمكن هذا يكون مثلا مدخلا لمناقشة هذا الأمر ويقاس هذا على ذلك ممكن إذا سلم القياس فهذا صحيح ما في مشكلة نعم ها قلت انت هذا اللي هو الإمام إذا قمنا بهذا القول يسير أمامه إن انظرنا وضعنا فوق الكرة الأرضية سيصير هذا اللي هو الأرض أمامه إن في هذا الذي يحدث في المكان لا لا هي دابا قضيه اسمها الوراء والامام كذا احكام نسبيه هي احكام نسبيه تقع بين متضايفين تقدم والتاخر امور اضافيه هذا الامام الان ليس كان له يمين وله يسار وله وراء وله قدام هذا هو المطلوب اما ان يكون لا قدام له اصلا وهذا مستحيل اللهم إلا أن تقول القدام هو ما بينه وبين الكعبة فقط يبقى مدى سنسمي الذين صلوا وراء الكعبة سنسميه إذا قلنا صلوا وراءه يحتاج هذا إلى قاعدة شرعية تنقل اللفظ جيش أدلة شرعية تقول إن الذين يصلون قدام الإمام يعتبرون ويصلون وراءه وأن هذا التقدم وإن كان ظاهره في اللغة هو المعنى ولا في العادة المعنى هذا لفظ منقول جيد. إذا كان هذه الحالة هذه لا نقاش صافي، الشريعة دخلت حسمت الأمور، نقلت الألفاظ وغيرت المعنى ووقع على نقل، نبقى أن ما نقول. إذا لم يكن ذلك نصف العرف، العرف واللغة هنا لا يختلفان. إذا ما الذي عندنا أن نثبت له القدام واليمين واليسار ووراء ويبقى الحال على ما هو عليه، ونقول بجواز الصلاة قدامه. ومن ضيق شيء النظر بل دائما نعتمد على النظر في الألفاظ، وإذا ما أعطت الألفاظ الحكم فهذا هو الذي كلفنا به، هذا هو الذي يمشي عليه النظر في هذه المسألة. نعم نعم نعم نعم هو مشتركان في الحكم، هذا الذي في الكعبة يجب عليه المسامة كما يقولون، والذي خارج الكعبة يجب عليه التوجه نحو الكعبة، فهما مشتركان في الحكم. إذا كان ذلك يجب عليه المسامة وتحققت له بذلك، فهذا الشخص أيضا يحقق له الاتجاه نحو الكعبة هذا الذي طلب منه، فليس معنى أنه يوجد شيء زائد في هذا وهو ساقط عن ذلك، فهذا تجب عليه المسامة وقد حققها، وهذا يجب عليه التوجه نكعبة وقد حققها، فأين هو الإشكال في المسألة؟ لا يظهر وجهه، لأن لو كان تبطل لقال لهم النبي لا يمكن صلوا بالطريقة التي يكون فيها دائما قدامكم، وكان هذا ركن في الصلاة ما قبل بهذه الهيئة. وأنهم نحن فقط نطرح هذه الأدلة من أجل أن تناقش وينظر فيما تدل عليه ويستخرج منها ما يجب أن يستخرج، والفرع الفقهية هي هذه، وتوجهاتها إذا استندت إلى حالة شرعية لا بد أن تكون فقها، وهذا مقصود أن هذا القول قول فقهي له مستنده الشرعي. نعم، لأن تحتاج تحليل فقهي. إذا قلنا لماذا يتقدم الإمام فإننا نجد أنه فقط ليرى يقتدى به ليحصل الاقتداء به، ولا يمكن أن يحصل الاقتداء به للناس الذين لا يسمعون إلا بالنظر، فجعل بهذا المكان من أجل هذا الحكم. إذن فهذا لا علاقة له بالصلاة، مش أنه من فرائض الصلاة ولا من أركان الصلاة، ومن المصالح. وما يعد من المصالح وجوده وعدمه لا يبطل الصلاة. المصالح وسيلة، والوسيلة ليست كالغاية في الحكم. تقدم الإمام وسيلة، نعم، لأن في مصلحة، فلذلك قالوا بهذا الذي ذكر. ثم قال هو نفسه في اللغة مقابل، هو نفسه الإمام. والله هي قضية دابا ديال الألفاظ، دابا عندنا فيها غير هذا الشيء اللي قلنا. إذا كان لفظ لغوي تغير خاصنا أدلة شرعية تقول لنا راه داك الشيء اللي كتفهموا في اللغة راه مبدل هنا، يجب أن تنقلوا عقولكم وأفهامكم إلى العلم الجديد والفهم الجديد والوضع الجديد، ما عليناش ننتقلوا. إذا لم يوجد والعرف نفسه هو اللغة نحكم اللغة، وإذا حكمنا اللغة فقد أعطت هذا الحكم، هذا هو الحكم، والظاهر والله أعلم هو الجواز ولا منع من ذلك. هذا السؤال قوله أو أمام الإمام أي ولو تقدم الجميع، لأن مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة، كما لو وقف عن يسار الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل. ورأى بعضهم أن وقوف المأموم أمام الإمام من غير ضرورة مبطل لصلاته وهو ضعيف، كما أن القول بأنه إذا تقدم جميع المأمومين عليه تبطل عليه وعليه وإلا فلا بطلان كذلك ضعيف. قال أبو الحسن على قول المدونة وإن صلى الإمام بالناس في السفينة أسفل وهم فوق أجزأه كان إمامهم قدامهم، ما نصه مفهومه لو لم يكن قدامهم لم يجزه وليس كذلك، بل هي مرجئة ولو لم يكن قدامهم، وإنما المعنى إذا كان قدامهم يجزيهم بلا كراهة. نعم نعم. على كل حال المسألة دي تقدم الصف هكذا، لو لم يكن فيه هذا الذي في مكة في الحرم ما أظن أن أحد سيقول بجوازه، لأن القواعد تقتضي منعه، قواعد تقتضي أن يمنعه، لأن هذه هيئة، والهيئة الأصل فيها النقل، ومذهب مالكي إذا طبقنا قواعده أنه أن هذه الصلاة باطلة، لأنها هيئة غير مشروعة ولا معهودة. ولكن لما كان هذا قد وقع في مكة، كان هذا كان الأمة أجمعت على جوازه، ثم إن تقدم الإمام ليس إلا لمصلحة المصلين فقط، أن يراه إلى آخره، والدليل على ذلك أنه يصلي مع واحد إذا كان معه. فهذه الأسس هي التي حركت هذا الجواز، وإلا فإن القواعد تقتضي منعه، أن الهيئة الصلاة لا بد أن تكون منقولة في الشرع، على تكون منقولة على الهيئة التي مضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عمله العادي المستمر، أنه كان دائما يصلي والناس وراءه لطبيعته وهكذا. ثم بعضهم استدل بأدلة أخرى، وعلى كل حال هي نظرية، ولكن الظاهر والله أعلم أن هذا الدليل وهو الصلاة في مكة أقوى ما يمكن أن يعتمد عليه في هذا الباب، وهذا كافي إن شاء الله تعالى. وكره ابتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها لعدم تمكنهم من مراعاة الإمام، وقد تدور فيختل عليهم أمر صلاتهم بخلاف العكس. نعم، أيضا مما هو مكروه أن يكون المأمومين أسفل والإمام أعلى، لقد تكون في السفينة طبقتان، طبقة الأولى طبقة الثانية، الإمام أعلى والناس أسفل، هذه الصلاة مكروهة، لا للفصل ولا لأنه فوقهم تحت، كل هذا لا يعتبره الملكة، لأن عندهم دائما اختلاف الرتب عندهم لا تؤثر، مذهب المالكي قضية الاقتداء قد تقتدي بإمام هناك، قد تنظر إلى إنسان صالح فتظن به خيرا فتصلي به. وكان بعض الناس يتحرى، بعض الناس في القبيلة يتحرون مرور فقيه معروف يظنون فيه الخير والصلاة، وكان دائما يصلي الظهر إذا رجع من السوق فوق مطمورة نطفية فيها ماء كنا دعوا عليها، وهي صالة نقية ونظيفة، إذا وصل إلى ذلك المكان كان دائما يصلي فيه الظهر. وكان بعض الناس يتحرى صلاته ليصلي به من بيته، ينظر إليه يصلي به، يصلي به هذا كيف ينظر إليه في السجود، لكن كان دائما يصلي به وبعيد، يصلي هناك وهو يصلي وهو لا يعلم أنه يصلي به، لم يعلم أن الناس يصلون به، وإنما كان يصلي ظهره وبلا نية الإمامة، بلا نية الإمامة، والناس يقتدون به، صححت صلاتهم بالاتفاق، سأل الناس وسأل الفقهاء وكل ما أفتهم بناء على هذا الذي عند الملكية، أن هذه الفصول وهذه أمور كلها لا تضر في صلاة غير الجمعة، في جميع الصلاة إلا الجمعة يشترط فيها ما هو معلوم من الشروط، منها الاتصال ومنها كذا إلى آخره. أما صلاة الفرض فيرون في هذه الساعة، ولا يهم أن يكون هذا أعلى أو تحت أو فوق، كل هذا عندهم مرغن، هذا الذي في مكة. قلت بأن هذا الذي يصلي لمن فوق وهم يصلون تحت يصعب أن يروه، أنهم لا يرونه هو يصلي فوق، قد يكون رافعا رأسه وهم لا يرونه، وقد يسجد ولا يرو، قد يركع ولا يرونه. إذن فسبب الكراهة هنا ليس لأنه أسفل ولا لأنه أعلى، لا، صعوبة الاقتداء واضطراب الاقتداء به هو الذي أوجب هذا الحكم فقط هكذا. أما لو كان هو أسفل وهم في الأعلى فلا كراهة، إذا كان الإمام هو الأسفل وهم أعلى يرونه ينظرون إليه فهذا قالوا لا كراهة فيه. هذا ملخص ما ذكره هنا، ووجه ذلك ما تقدم من أن الرتبة عندهم لا تدر بالصلاة ولا تؤثر في الأحكام. فقط قال مالك لا بأس بالصلاة في دور محجورة بصلاة الإمام في غير جمعة إذا رأوا عمل الإمام والناس من قوة لها أو مقاصير أو سمعوا تكبيره فيكبروا ويركعوا بركوعه ويسجدوا بسجود فذلك جائز. وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجرهن بصلاة الإمام. نعم هكذا كنا يفهم. هذا هو الأصل عند المالكية في هذا الموضوع، اعتمدوا عليه في هذا في هذه الصورة. نعم لا هذه واردة في في في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون وكنا فقط ينظرنا من تقابين ومن كوان ومن مشابه، وكنا فقط يسمعنا فقط. ولذلك الذي أفتى به الفقهاء وبناء على هذا الحديث جواز الصلاة النساء في بيوتهن بمسمعين بالمسمع. في بعض القبائل الآن في نواحي هذه القبائل هنا تجد الإمام وحده مع المؤذن يصلون في يصليان في المسجد وتسمع ذاك المكبر. إذا سمعت المكبر من بعيد تقول هذا المسجد ما عرفت شنو فيه، الله أكبر، تقولوها هذه هذا المقام المسجد في الزحام. وتجد الإمام مع المؤذن تقول أنت الناس صدعت الدنيا ما كان معكم حتى واحد. إذن النساء يصلين في بيوتهم، النساء يصلوا في البيوت بالمسمع. وكان بعضهم أثار بطلان هذه الصلاة وقال بأن المسمع لا يصلى به إلا مع المشاهدة، ولكن ظاهر نصوص المالكية أن المشاهدة ليست شرطا، وإنما المشاهدة أو السماع، المشاهدة أو السماع. إذا حصل السماع فهو بمثابة المشاهدة، يسمع إلى قال سبحان ربي سبحان بلا يقول في الركوع سبحان ربي يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ويسمعونه إذا قال الله أكبر، فهذا كافٍ. وينزل ذلك القول منزلة النظر، وهذا ما صرح به بناء على حديث نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجر في حجرهن، لأن كنا ما كنا يصلين وراء الناس، كان يصلين في حجرهن على ما نقيل، وكنا يصلين فقط بسماع الصوت قد هكذا. ها والظاهر أنه عام، ظاهر أنه عام، لأنه لا يوجد مخصص. الناس الكبار في السن والذين يستطيعون الوصول إلى المسجد وما شابه ذلك يمكن يصلوا في بيوتهم. نعم ليس هناك ما يمنع، ولكن كنا يصلين في الحجرات. ورد عنا أن كان الباب لا يستطيع هل القراء أو المصلي أنه ينفذ إلى المسجد منع ورد عنا. نعم ولكن هل ثبت أنه هنا كنا يصلين؟ يبحث هذا الأمر، يبحث في هذا الأمر، لأن العمد عند المالكية هو هذا الحديث، والذي هو الله أعلم أنه ثابت، أن هذا خبر ثابت صلينا في حجارهن، هذا هو الظاهر. اتصال الصفوف هو بحسب الاستطاعة، فاش في الجمعة ولا في ما مش ما فيش صلاة الصفوف، الصفوف ليست تركنا، اتصال الصفوف ليست تركنا في الصلاة في المذهب المالكي. نعم إذا كان في صلاة الفرائض ما في مشكلة، صلاة الجمعة لا، الجمعة لهم في مذهب المالك ينزلوا إلى الأرض يصلوا في الصفوف في الصف التام الكامل المتصل بما بعده، ودي يكون في الصف آخر قدامه. هذه هي الأهل المنقولة في الجمعة. سيأتي الكلام على ذلك قريب، غير الكلام على مشكلة إذا كان الإمام مذهب ولا كمذهب أي منكم الذي يقدم مذهبه، سيأتي الكلام، ولكن غالبا الإمام هو المعتبر وصحة صلاته وإن خالف مذهبه. نعم الجمعة لم يرد فيها شيء من ذلك، جمعة الصلية بهذه الهيئة الفرائض لم يرد فيها ذلك، صلوات الخامس وصلوات كذا وكلها ورد فيها هذا النوع من الهيئات. قد نقلنا عن حجر النبي صلى الله عليه وسلم وعن مكة هيئات، ولكن الجمعة لم ينقل فيها ذلك. الجمعة شروطها التي ضبطها الملكية هي الحق، هي الأقرب إلى الصواب. أما كل ذلك الأشياء التي فيها تفرد في الشروط وفيها كذا، هذا كله نوع من التساهل فقط، والأدلة تقضي بخلاف ذلك. كأبي قبيس اسم جبل من شرقية الحرم، أي يكره لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام؟ أبي قبيس ما أظن أنه كان في ذلك الزمان سيصل إليه الصوت، لأنه بعيد بعيدا، استحيل أن يصل الصوت في ذلك الزمان إلى أبي قبيس. الله كل حال، إذا كان يصل إليه الصوت ويسمعه فهو جائز، وإن كان البعض يقول بأن هذا لا يجوز لأن ما فيش المسامة. الحقيقة أن المسامة هنا ليست شرطا إلا في أرض مكة، إلا في الحرم. أما فوق أبي قبيس فليس المقصود إلا الوجهة وليس المسامة. نعم. قدام الكعبة مباشرة. أبو قبيس هذا عالي مرتفع، حتى لو قلنا بأنه يقابل الكعبة فلا توجد المسامة، لأن الذات هنا مرتفعة عليه، فلاش كانوا يقع في هواها. لكن بعضهم قال إن الكعبة تعتبر من محل بنائها إلى أعلى، وذلك بعض يقول بأنك إن إن إن إن النص اللي في النص الرجل في ولو كان مرتفعا جدا فإنه يعتبر متوجها إلى الكعبة، لأنهم يرون أنها أن لها الحكم الوجودي في الهواء، فينزلون هواها منزلة بنائها. هذا مذهب. ومنهم من قال بأن هذا كله لا ليس شرطا، بأنه يكفي أن يكون هذا الشخص يلاحظ فقط هذا المكان، وهذا كاف في أنه يعتبر مصليا إلى الكعبة. المسألة كما سمعتم، والظاهر والله أعلم أن هذا كله يتوقف على التشريع النبوي لهذا الأمر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في مكان مرتفع إلى الكعبة وحصلت هذه الصورة فهذا هو شرع الله، وإن كان الصحابة يفعلون ذلك وهو على علم بذلك ولم ينكره فهذا شرع الله، وإن وقع هذا ولم يظهر له وجه فالأصل البقاء على الأصل ورد الأشياء إلى ما كانت عليه لعدم وجود ما يجيز ترك الأصل في هذا الفرع وغيره ما شابه هنا. وصلاة رجل بين النساء وأولى خلفهن، وبالعكس صلاة امرأة بين رجال لا خلفهن. هذه مسألة أخرى، هل يجوز للمرأة أن تصلي بين الرجال؟ الملك يرون كراهة ذلك فقط، هكذا كل المرأتين تصلي بين الرجل، رجل هنا ورجل هنا تصلي بينه، سواء كانوا محارم وغير محارم في الكراهة. وعلى كل حال هذه المسألة يجب أن ينظر فيها إلى جهات نقد الوضوء أصلاً.